اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. وفرش مرفوعة، أي أنهم على فرش أو سرر مرفوعة، والرفع هنا كم متر؟ جاء في حديث صحيح أن رفعها هو بقدر ما بين السماء والأرض. إذن أنت هنا أمام عالم آخر مختلف تماماً، والسياق فقط للتقريب، وإلا فالأمر مما لا يمكن أن يتخيله الإنسان. وفرش مرفوعة، وأيضا رفعها بنقائها بطهارتها بطيبها. ولما ذكر الفرش ذكر النساء بقرينة التلازم بينها، قال إنا أنشأناهن إنشاء، يعني أنشأناهن يعني النساء، لأن هذا معروف التمتع في الجنة، وهذا يشمل نساء الدنيا كما قاله جمهور المفسرين، وجاء في آثار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح، لكن فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت ادعو الله أن يدخلني الجنة، قال إن الجنة لا يدخلها عجوز، وهذا ذكره الترمذي في الشمائل وغيره، وقال حديث حسن، فأصابها ما أصابها، فقال أخبروها بأن الله تعالى يعيدهن أبكارا عربا أترابا، إنا أنشأناهن إنشاء. وفي حديث ضعيف قال هن العجائز اللاتي كنا غمصا رمصا، فيعيدهن الله تعالى أبكارا، ويعني هذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى، قال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. وهنا البكارة دائمة ومستمرة، مثل ما قلنا في الولدان قال ولدان مخلدون، هذه صفة دائمة لهذه المرأة لأنها في نفس السن وبنفس المواصفات لا تتغير أبدا. أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، عرب جمع عروبة، والعروبة قل فيها كل ما شئت من معاني الكمال والجمال والزينة، ولذلك قال بعضهم العروبة هي المتحببة لزوجها، العروبة هي التي يعني تتغزل بزوجها، العروبة هي التي تعرب عن مشاعرها وعن حبها، ولذلك قال بعضهم العاشقة لزوجها. العروبة قالوا من أسمائها أهل المدينة يسمونها الغنجة، يعني تتغنج لزوجها، وأهل العراق يسمونها الشكلة أيضا بذات المعنى، بمعنى أنها دائما تظهر رغبتها في زوجها وتحببها إليه، ومن ذلك يعني كمال صفاتها في اللفظ في الكلام في العين في النظر في الاهتمام في التقرب، وهذا مما تمدح به نساء الدنيا، مثل ما قال امرئ القيس قال ولما تنازعنا الحديث، لأن الحديث مثلا كون المرأة تضحك لزوجها أو تداعبه أو تمازحه، فإن هذه المعاني معاني مهمة جدا، فالعلاقة ليست فقط علاقة جسد بجسد، وإنما علاقة روح بروح، وعلاقة أنس، وعلاقة انسجام، وعلاقة رغبة متبادلة حتى في الدنيا. والإشارة إلى هذه المعاني في الجنة إشارة إلى قدر من التنعم بها في الدنيا. فيقول ولما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميالي، فالحديث أحيانا وتنازع الحديث والابتسام ربما يعني يروض الشامس ويسهل الصعب. فهنا الله تعالى مدح نساء الجنة بهذا المعنى، قال عربا أترابا، أتراب ترب، والأتراب هن المتساويات في السن، وغالبا ما يكون في النساء، أما الرجال فقد يقال لهم أنهم أقران، النساء يقال عربا أترابا كما قال وكواعب أترابا، يعني في سن واحد لأصحاب اليمين. وهذا يقال فيما قلنا سابقا في الخلاف الأولين والآخرين، هل هم الأمم السابقة وهذه الأمة، أو هذه الأمة أولها وآخرها. قال سبحانه وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. طبعا هنا الذي سبق دل على أن صنفين من الناس هم في الجنة، السابقون وأصحاب اليمين، وهذا من فضل الله تعالى وسعته ورحمته، ولهذا يعني هذا يدل على كثرة من يدخل الجنة من هذه الأمة ومن الأمم الأخرى غيرها. أيضا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم، ربما هؤلاء الأولون هم السابقون، ثم الذين يلونهم على صورة أفضل كوكب دري في السماء إضاءة، وهؤلاء لعلهم أصحاب اليمين. وفي حديث قال: لكل امرئ منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. ولو أن امرأة من نساء الجنة نظرت إلى الدنيا لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. يا سلام، شيء عظيم، نصيفها على رأسها، غطوة امرأة من نساء الجنة على رأسها. النصيف هنا يعني ليس تكليفا في الجنة، ولكن هو جمال ولباس وزينة، نصيفها فقط خير من الدنيا وما فيها، رائحتها تملأ ما بين المشرق والمغرب ريحا. فأبو هريرة رضي الله عنه ساق هذا الحديث في مساق الجدل، والحديث متفق عليه بل رواه أهل السنن أيضا، ساقه في مساق الرد على جدل كان ثار فيما بينهم أيهما أكثر، النساء أم الرجال في الجنة. فهذا دليل على أنه أكثر النساء ولا الرجال في الجنة؟ لا، النساء. ليش؟ لأن كل واحد عنده زوجتان، فمعناه أنهم الضعف. فبعض الناس أحيانا في أحاديث قد لا تكون مشهورة عند الناس، وتحتاج حتى المرأة أن تسمعها، لأن كثير من النساء تسأل أحيانا أنه نسمع للرجال ونرى للرجال، ولكن لا نسمع للنساء، مع أن الأصل أنه ما كان للرجال فللنساء مثله، والتكليف في الشريعة إذا كلف الرجل فالمرأة مثله. أحيانا التكليف يأتي عاما ليس مخصصا للرجل أو لغيره، وإذا قال الله تعالى الذين آمنوا هذا يشمل الرجل والمرأة، والسابقون السابقون فيه نساء ولا ما فيه من السابقين؟ فيه، وأصحاب اليمين كذلك، وأصحاب الشمال كذلك. فأصل التكليف واحد، والله تعالى لا يميز بين الناس بجنس ولا بلون ولا بجنسية ولا ببلد ولا بنسب، وإنما بالعمل الصالح. ولذلك دعونا نذكر من السابقين، مثل من نريد نساء من السابقين فيما نحسب: مريم عليه السلام، آسية امرأة فرعون، هاجر، سارة، خديجة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، فاطمة رضي الله عنها، أمهات المؤمنين، كل هؤلاء من السابقين. ها؟ أمنا حواء، نعم، وهو كذلك. قال سبحانه: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. والسموم هي الريح الحارة الشديدة، ولذلك قيل إنها مأخوذة من السم، لأنها كأنها كالسم ينغرس في جسد الإنسان لشدة حرارتها وما تورثه من العطش. ولذلك شف جمع الله بينهما، قال في سموم وحميم. السموم ريح حارة، الإنسان ما يكون في الصحراء ويطول به المقام وتهب عليه رياح سموم شديدة جدا ويستمر فيها، إلى ماذا يفزع؟ إلى الماء. لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري. فهؤلاء مشكلتهم أيضا في الماء، ولذا قال في سموم وحميم، والحميم هو الماء الحار الذي بلغ النهاية في الحرارة. فإذا جاءتهم السموم ولدت عندهم العطش، طلبوا الحميم فسقوا هذا الماء الحميم. قال: وظل من يحموم، لأنسان أيضا إذا جاءته السموم وجاءه الحميم الماء الحار يريد ظلا يأوي إليه، فهذا كالسخرية بهم. ولذلك الله تعالى ذكر لهم ظل، وأنت لما تسمع وظل قبل ما تسمع الباقي قد تقول يعني فيه مجال هناك ظل، قال الله تعالى وظل من يحموم، هذا ظل من الدخان وهو مأخوذ من الحمم، والحمم هو الفحم، فهو ظل من الدخان، من دخان جهنم الذي هو شديد الحرارة. ولهذا قال انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، فهو ليس ظلا ظليلا كما قال عنه الجنة وندخلهم ظلا ظليلا ولا يغنيهم من اللهب، بل هو من اللهب وهو عذاب لهم أيضا. قال وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، ليس الظل باردا، لأن الظل يطلب للبرودة أحيانا من الشمس، يقي من الشمس، فهذا الظل ليس باردا. قال ولا كريم، لأنه قد يطلب الظل أحيانا لنوع من الكرامة، مثل إنسان يأتي بأضيافه ويجسهم في الظل، فالظل هذا ليس فيه الكرامة لهم وليس فيه البرودة التي يبحثون عنها. ثم قال سبحانه إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، فبدأ بالترف. وقد يسأل سائل يقول هل الترف كله حرام؟ فأقول ليس مجرد التنعم بما أعطى الله تعالى من الطيبات حراما، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فالتمتع بالطيبات من مآكل ومشارب ومساكن وملابس وسيارات وأسفار ومناظر وغيرها كله مما أذن الله تعالى فيه لعباده. إذن لماذا قال الله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين؟ نقول إن الإشارة هنا ليس بلازم، وهذا قد أشكل على كثير من المفسرين، فأقول من أجود الأجوبة عندي أن يقال أنه ليس بلازم أن يكون قوله مترفين بيان لسبب عقوبتهم، وإنما مقارنة بين حالهم الآن في النار وبين حالهم في الدنيا، فهم الآن في سموم وحميم وظل من يحموم، أجسادهم ربما كانت ناعمة في الدنيا، ما تعودوا على مقاسات الشدائد والصعاب والرياح الحارة والشمس والظهيرة والرمضاء، ما تعودوا على ذلك. لماذا؟ كانوا في الدنيا مترفين، وهذا على سبيل الأغلبية، لأن الغالب من يعادون الرسل والأنبياء يكونون متمسكين بمصالحهم الدنيوية ورياساتهم وأموالهم، الخوف عليها من الذهاب، وإلا فقد يوجد في هؤلاء الذين هم كانوا في الدنيا فقراء وكانوا لا يتمتعون بشيء من طيباتها، ومع ذلك في الآخرة لهم ما توعد الله تعالى به أمثالهم. قال وكانوا يصرون على الحنث العظيم، لاحظ الإصرار والحنث، الحنث أكثر ما يستخدم في إيش؟ في الحلب بالأيمن. طيب تفضل. الحلب أكثر ما يستخدم في اليمين، أنه حنث في يمينه، ولذلك لا بأس أن نقول إن المقصود بهذه الآية والله أعلم ليس مجرد الحنث باليمين العادي، لأنه هنا لا يظل مسلما وليس من أصحاب الشمال، بل هو من أصحاب اليمين من الظالمين لأنفسهم، وإنما المقصود أيمانهم الكاذبة على مخالفة الدين، كما قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا، فيمينهم أنه لا يبعث الله من يموت، هذا الحنث العظيم القسم الكاذبة، وكذلك حلفهم أن لا يصاب المؤمنون بخير، قال الله تعالى هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، فكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني لأنهم كانوا في حالة من الترف، كان عندهم استكبار وعندهم إصرار على اعتقاداتهم الباطلة إلى حد أن يحلفوا عليها ويبالغوا ويصروا، ما تركوا مجال لأن يراجعوا أنفسهم أو يعيدوا حساباتهم، فهذا معنى الحنث العظيم، وهذا معنى أيضا الإصرار عليه أنهم لم يتوبوا أو يتراجعوا. وقيل إن المقصود بالحنث هنا هو اليمين الغموس، اليمين الغموس ما هي؟ ها اليمين الكاذبة، نسمع صوت آخر، تفضل ارفع صوتك حتى نسمع، اي بس ما هي اليمين الغموس؟ ما زلنا نسأل. ها؟ اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف صاحبها على أمر يقتطع به مال امرئ مسلم، هذه اليمين الغموس. يعني إنسان اثنين بينهم خصومة، هذه الأرض لي، قال لا لي، فحلف إنسان أن هذه الأرض لي وهو يعلم أنها ليست له، لكن من أجل أن يحصل على حكم قضائي لصالحه، هذه تسمى يمين غموس. لماذا؟ ليس فيها كفارة إطعام، لو يطعم 1000 مسكين ما ينفع، لأن فيها اقتطاع مال امرئ مسلم. فمن حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فيها يعني وعيد هائل وشديد. وهذا دليل على تعظيم حقوق الناس، مو فقط المال، العرض والمال والنفس وكل شيء فما يتعلق بحقوق العباد. انظر يعني هذا الوعيد الشديد الذي ترتعد منه الفرائس، هذه هي اليمين الغموس. قال بعض المفسرين كانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني على اليمين الغموس، لكن هذا وإن كان الوعيد في اليمين الغموس ثابتا، إلا أنه كما قلنا أن هؤلاء أصحاب الشمال الذين هم كفار أصلا، اليمين الغموس من كبائر الذنوب ولكن لا يكفر بها صاحبها. وكانوا يقولون، وهذا من الحنث العظيم، كانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، على سبيل الاستبعاد والنفي، أو آباؤنا الأولون، أي هل سيبعثون معنا أيضا. وهم كانوا يقولون إن الرسل يعدوننا بالبعث ونحن لم نرى أحدا بعث، آباؤنا وأجدادنا ماتوا وما رأينا أحدا منهم عاد إلى الدنيا، فعندهم نظرة سطحية واستعجال، فيقولون هذه وعود وعود وعود ولم نرى أحدا عاد إلى الدنيا، فما هو الدليل على البعث مع أن آباءنا الأولين ماتوا ولم يبعثوا؟ اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران، رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.